الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهل للزوجة أن تضحي إن كان زوجها مسافرا ولا يتمكن من القيام بأمر الأضحية في المنطقة التي سافر إليها؟ وهل إذا كان يجوز لها ذلك هل عليها أن تمسك عن ظفرها وشعرها؟ الجواب: لا حرج ولا بأس أن تقوم الزوجة والحالة هذه بما تستوجبه الأضحية من شراء وذبح وسلخ وأجرة للذابح أو السالخ وما يتبع ذلك. وإذا كانت الزوجة هي القائمة بذلك فإنها تمسك عن شعرها وظفرها إلى أن تذبح الأضحية، والله أعلم.